سؤال 15. الخطر يمكن يجي من لي من؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. من لي صر؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.